بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى حول إحدى الفضائل الأخلاقية المهمة، وهي فضيلة الزهد. في هذا الموضوع هنالك عدة مباحث. المبحث الأول في معنى الزهد، المبحث الثاني في درجات الزهد، المبحث الثالث في معطيات الزهد، المبحث الرابع ما هي الوظيفة. أما المبحث الأول، الزهد بمعنى الرغبة عن الشيء. كلمة الرغبة أحيانا تعد بفي، وأحيانا تعد بعن. إذا عديت كلمة الرغبة بفي فمعناها الميل إلى الشيء، راغب فيه يعني مال إليه. أما إذا عديت كلمة الرغبة بعن، رغب عن الشيء، فمعناها الإعراب، ومن يرغب عن ملة إبراهيم يعني يعرب أو يترك أو ما أشبه ذلك من هذه المفردات. فالزهد معناه الرغبة عن الشيء، يعني الإعراب عن الشيء وعدم الميل إليه. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني، الزهد له درجات، وشرف هذه الدرجات يتوقف على ملاحظة طرفين. الطرف الأول المرغوب عنه، والطرف الثاني المرغوب فيه. أما الجواب الأول فهو المرغوب عنه. بهذا اللحاظ تتنوع درجات الزهد إلى أربعة أنواع أو أكثر. الدرجة الأولى زهد الفرض، الدرجة الثانية زهد السلامة، الدرجة الثالثة زهد الثقل، الدرجة الرابعة زهد الفضل. هذه الدرجات الأربع إنما هي بلحاظ المرغوب عنه. الدرجة الأولى زهد الفرض، ومعنى هذه الدرجة الزهد في المحرمات، هذه المرتبة الأولى وتسمى بزهد الفرض لأنها فرض الإعراض عن المحرمات والرغبة عن المحرمات والميل عنها، هذه فريضة عينية على جميع المكلفين. في كثير من الأحيان المؤمن والعياذ بالله يتورط في المحرمات لأنه فاقد لهذه الدرجة. هناك حديث معروف: حب الدنيا رأس كل خطيئة، فجميع الخطايا تنبع من حب الدنيا. أبو سفيان لماذا حارب النبي صلى الله عليه وآله مع أنهم كانوا يعرفون النبي، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، مثل ما إحنا نعرف أولادنا. أكو واحد ما يعرف أولاده، الشكل كانوا يعرفون. اليهود كانوا بانتظار النبي صلى الله عليه وآله، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا، كانوا جايين إلى هنا انتظارا للنبي. ولكن حب الدنيا ما خلاهم، لأنه شافوا إذا يؤمنون بهذا النبي مقامهم يذهب، أموالهم تذهب مثل ما كانوا يفكرون. هذا حب الدنيا ما خلاهم. حتى اللي ينتحر، شنو وراء انتحاره؟ حب الدنيا. هذا عجيب، يترك الدنيا لأنه يحب الدنيا. إذا واحد ما عنده علاقة بالدنيا ليش ينتحر؟ هذا الذي ينتحر باعثه على الانتحار حب الدنيا، لأنه يحب فتاة معينة، هذه الفتاة المعينة ما استجابت له يروح ينتحر. هذا شنو وراء انتحاره؟ حب الدنيا. فإذا حتى ترك الدنيا يمكن أن يكون وراءه حب الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطيئة. في الدرجة الأولى من درجات الزهد الرغبة عن المحرمات. واحد يطول مقام في دولة ظالمة، إذا ما عنده حب المقام يخضع لذلك؟ لا. أما إذا عند حب المقام، حب المقام يجذبه لذلك. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الرغبة عن المشتبهات. هذه الدرجة علماء الأخلاق يطلقون عليها زهد السلامة. يمكن هذه اللفظة مأخوذة من الحديث المعروف: الأمور الثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، ومشتبهات، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. ربما الأصول الشرعية تكون مؤمنة، يعني كل شيء لك حلال ربما يكون موجود، كل شيء لك طاهر ربما يكون موجود، رفع ما لا يعلمون ربما يكون موجود في بعض الموارد، البراءة الشرعية والبراءة العقلية ربما تكون موجودة في بعض المواقع، ولكن في هذه الدرجة يترك المشتبهات. كانت أموال تجي قبل كثير من الأعوام كان يقال لها أموال الهند، وقف عودة أو أودة كان معروف في ذلك الوقت. كانت هذه الأموال مشبوهة، مو معلوم شنو منبعها، كان فيها الشبهة. بعض كانوا يأخذون بالترخيص، كانوا يقولون أنه كل شيء لك حلال، ولكن بعض ومنهم الجد رحمة الله عليه ما كان يأخذ هاي الأموال، أموال مشتبهة. هذه الدرجة الثانية. وقد نقلنا لبعض الإخوة الآخرين قضية والد السيد الكوكبي اللي عندما كان يروح إلى بعض الولائم المشتبهة ما كان يأكل، كان يودي وياه مثلا شفية أو ما أشبه، يخلي فيه خبز وجبن أو ما أشبه ذلك وهو يأكل، ما يأكل من هذا الطعام، لأنه إذا واحد دخل في المشتبهات شوية شوية يوقع في المحرمات، هذا شيء طبيعي. من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. وإحنا أحيانا نكون متفننين في صنع المعادي، مو معلوم وإن شاء الله ماكو شيء، وإن شاء الله حلال، وإن شاء الله طاهر، وإن شاء الله نيته طيبة الطرف الآخر، وإذا به تحول إلى واحد من أعوان الظالمين، أو تحول إلى واحد من الظالمين بذاته. هذا بداية المشتبهات، ومنبعه حب الدنيا والرغبة في الدنيا. فإذن الدرجة الأولى الرغبة عن المحرمات، الدرجة الثانية الرغبة عن المشتبهات، الدرجة الثالثة الذي يقول له علماء الأخلاق زهد الثقل، الرغبة عما لا يحتاج إليه الفرد ولو كان من المباحات. إحنا كم نحتاج من الحياة؟ نحتاج بيت مثلا بمقدار أكثر من هذا، لماذا؟ وإن كانت الأموال للترك جمعها، شنو واحد يسوي بهذه الأموال؟ واحد يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى سيارة، يحتاج إلى شوية أثاث بمقدار الاحتياج، أكثر من هذا لا يرغب فيه. البارحة أو أول البارحة ذهبت مع بعض العلماء إلى بيت واحد من رجال الدين. أول ما دخلت هو رجل عالم كبير ذو لحية بيضاء، عايش في الحوزة العلمية حوالي يمكن 70 عام. أول ما دخلت شفت بيت صغير، ساحة صغيرة وغرفة متواضعة، والكتب بعضها على الأرض هالشكل موضوع. فعندما ذهب هذا العالم الآخر اللي كان، قال هذا من أوجه العلماء في بلده، أوجه عالم في بلده، ولكن هذا كل ما يناله ينفقه. وقدرة حقيقة، احنا ما جاية الأمور بيدنا، خل تجي بيدنا يتبين احنا شنو حقيقة. واحد أحيانا ما يعرف حتى نفسه، قال هذا بيت، هذه الساحة يمكن ثلث هاي الغرفة ساحة بيتي، فد غرفة متواضعة، وقال غرفة ثانية زوجت فيه، هذا هو. ويحتاج إلى قدر، واحد كان يحتاج بقدر احتياجه، ويرغب عما هو أكثر من ذلك، هذا يقال له زهد الثقل، يعني ما يثقل الفرد واحد لا يرغب فيه احتياجه. القضية المعروفة أنه ذلك الرجل دخل على سلمان في لحظات الاحتضار، مضمون القضية، فرآه يبكي، قال له: لم تبكي يا أبا عبد الله؟ قال: النبي أوصانا صلى الله عليه وآله بوصية، وأنا أخاف أنه تعديت وصية النبي صلى الله عليه وآله. النبي قال: ليكن زاد أحدكم كزاد الراكب. واحد راكب على جواده، شنو يأخذ وياه؟ يعبئ وياه الشكل؟ شنو يأخذ وياه؟ يأخذ وياه شوية ماء وشوية خبز وهالأشياء اللي يحتاج إليها، ما يتقل. هذا هو الذي ينبغي أن يكون المؤمن في هذه الحياة. أما اجمع البيت الأول والبيت الثاني ويقولون هنا خانية ييلاقية، خانية قشلاقية، ما أدري هالأشياء، وبستان في فلان منطقة وبيت في فلان منطقة، شنو واحد يسوي فيها؟ ليش هذا الولع بالدنيا؟ يقول: فنظرت فرأيت في غرفة سلمان إجانة ومطهرة وفتشي ثالث، كأنه ثلاث أشياء. يقول: أخاف تعديت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. سلمان وين؟ إحنا وين؟ هذه المرتبة الثالثة، ويقال لهذه المرتبة زهد الثقل. المرتبة الرابعة، وهي مرتبة جدا مشكلة، احنا فقط نقول ألفاظها. يقال لهذه المرتبة زهد الفاضل، الرغبة عن كل ما عدا الله، يعني حتى ما يحتاج إليه يرغب عنه، حتى البيت الذي يحتاج إليه يرغب عنه، حتى الطعام الذي يحتاج إليه يرغب عنه. يعني شنو؟ يعني ما يأكل؟ يعني يموت مجوع؟ لا، عند بيت، ولكن ليش عند بيت؟ لأن الله أمره بذلك. إذا ما عنده بيت ما يصير يعيش في الشارع، وين يطالب؟ مجبور يشتري بيت لهذه الجهة. ليش يأكل؟ للقوة على العبادة يأكل. إذا ما يأكل خب يموت، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، من هذه الجهة. عندما ينام مو حبا في النوم ورغبة في النوم ينام، لأنه إذا ما ينام ما يتمكن أن يفهم المطالب العلمية، ينام للتقوي على العبادة. فهذا المعنى، هذه درجة عالية جدا، هذه درجات الزهد باللحاظ الأول. اللحاظ الأول درجات الزهد بلحاظ المرغوب عنه. الرغبة قد تكون على المحرمات، قد تكون على المشتبهات، قد تكون عما لا يحتاج إليه، قد تكون عن جميع ما عدا الله تعالى. هنالك لحاظ ثاني، اللحاظ الثاني، اللحاظ الثاني للدرجات بلحاظ المرغوب فيه. باختصار، بهذا اللحاظ درجات الزهد تنقسم كما يقول علماء الأخلاق إلى زهد العوام وزهد الخواص وزهد خواص الخواص. ليش واحد يزهد في الدنيا؟ لماذا يرغب عن الدنيا؟ لماذا يرغب عنه ويرغب في ماذا؟ أكو هنالك قبل ما نبين هذه الدرجات شيء خطير، وهو أنه واحد يرغب عن الدنيا للدنيا، هذا كلش خطير. يعني واحد عندما يفتش العمق مثل الثاني اللي كان يأكل المهم تمر ولبن، هذه 3 كيلو تمر كان يأكل قربة كبيرة من اللبن وينام على الأرض، ليش يترك الدنيا حبا في الدنيا؟ فالمرغوب فيه هو الدنيا، هذا عين حب الدنيا، هذا مو زهد في الدنيا. أكو أحد العلماء هذا معروف يقال له آغاي كوهستاني، أحد الأطباء في مدينة ساري الإيرانية، يقول أجوا عندي مجموعة من الأطباء من طهران. هذا الطبيب اللي في ساري طبيب عيون معروف، ففي ساري الأطباء كانوا ضيوف عندي، فجرى الحديث عن هذا العالم الكوهستاني، يقال كان عالم زاهد كذا، فاشتقنا نشوفه لأن العالم الزاهد حقيقة واحد لازم يروح يشوفه قبل ما يموت. الآن أكو علماء زهاد، روحوا شوفوهم، هو واحد يشوفهم، هذا إلى موضوعية وله طريقية. فاشتقنا إلى رؤيته، فيقول أنه ذهبنا، يقول بعد ما رجعنا هذا الدكتور الطبيب، بعد ما رجعنا شفت واحد من دول الأطباء اللي في طهران جدا متأثر منقبل، يقول قلت لي ليش؟ قال في الواقع لأنه حدثت لي قضية مع هذا العالم. قلت شنو القضية؟ قال أنه أنا عندما رحت شفت وضع المتواضع، بيت المتواضع، خطر في بالي هذا الخاطر في هذه الدنيا اللي قال كلكم يطلب صيد، هالشكل كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد في هذه الدنيا والبهارج واللي الكل تجار وكذا، هذا معقول ممكن أنه حقيقة هذا راغب عن الدنيا؟ لو هذا نوع من أنواع الدكان أيضا، يقول خطر هذا الخاطر في بالي، يقول بمجرد ما خطر هذا الخاطر في بالي، يقول نظر إلي كل شيء ما قلت، يقول نظر إلي ثم رفع عينه إلى السماء وقال اللهم أنت الشاهد أنه إنني اخترت هذه المعيشة لا طمعا في حطام الدنيا ولا رغبة فيها. يقول فعلمت أنه قرأ ما في قلبي، هو خجلت وأنا متأثر أنه لماذا ظننت بهذا العالم سوءا. أحيانا واحد يترك الدنيا ويرغب عن الدنيا للدنيا، إذا تعدينا هذه المرحلة المرغوب فيه 3 أشياء. المرتبة الأولى أنه واحد يرغب عن الدنيا لكي ينال الآخرة، هذا الذي يقال له زهد العوام، يريد الجنة، يترك المرأة المحرمة في هذه الدنيا حتى ينال حوريات الجنة، يترك المقامات العالية في هذه الدنيا حتى ينال ملك الجنة. وإذا رأيت ثم في الآخرة رأيت نعيما وملكا كبيرا، هذا يقال له زهد العوام، معادلة تجارية، صفقة تجارية، اللي هذه عبادة التجار. وأغلب الناس إما تجار وإما عبيد، وحقيقة هذه وإن كانت مرتبة جيدة ولكنها مرتبة عادية. نجيب لكم مثال لذلك، المثال لذلك نمثله في المرتبة الثالثة. المرتبة الأولى مرتبة زهد العوام المبني على معادلات الربح والخسارة. المرتبة الثانية زهد الخواص. الهدف من هذه المرتبة المقامات المعنوية، واحد إذا زهد في الدنيا الله يفتح له الآفاق، يكشف ما في الضمائر، استخارات ربما تكون مطابقة للواقع، يكشف النية، يرى الملائكة، يرى ملكوت السماوات والأرض، يرى الناس على حقائقهم، مقامات معنوية لهذه الأشياء. على قول واحد سألته أنا من الأفراد الذين كانوا يكشفون النوايا، المهم قلت له كيف وصلت إلى هذه المرتبة؟ قال بدايته كان إفاضة وبعده كان رياضة. في تفصيل، يكشف النوايا، يذكر كل يوم أذكار معينة حتى تبقى له هذه الحالة. هذه مرتبة ثانية، اللي يفكر في المقامات المعنوية، في الدرجات، في كشف الأمور الغيبية. أكو هنالك أذكار واحد في شهر رمضان إذا يقرأها كأنه أكو أنه يرى الملائكة. ليلة 23 يمكن يشوف الملائكة وتنقل قضايا في ذلك. أكو هنالك رياضة حيوانية، واحد ليأكل طعام السوق، ليأكل لحم، ليأكل حيواني، ليكثر من الأكل، يرى الناس على حقائقهم، يعمل هذا لهذا. هذه المرتبة الثانية، يقال لهذه المرتبة زهد الخواص. وأكو هنالك قضايا طويلة في هذا الباب. المرتبة الثالثة زهد خواص الخواص. هنا بعد مو النظر إلى اللذات الأخروية المادية، مو النظر إلى المقامات المعنوية، وإنما النظر القرب إلى الله، رضوان الله، لأن الله أهل لذلك. هذه مرتبة. أجيب لكم مثال، واحد يذهب الليلة ليلة الجمعة يذهب إلى حرم السيد المعصوم صلوات الله لأنه عنده حاجة، حاجة عنده، يروح يبكي يتضرع، هذا تاجر جيد هذا العمل ما في إشكال. ولكن واحد الليلة يذهب إلى الحضرة لأن السيد المعصوم أهل للتكريم والزيارة، جد فرق أكو بينه. واحد يجعد أبوه يقبل إيده، ليش؟ لأنه يريد ديناره. واحد يجي يقبل يد أبيه أو أمه، ليش؟ لأنها أهل لذلك أو لأنه أهل لذلك، جد فرق أكو بينه. أنتوا ابنكم إذا أجى قبل إيدكم تعلمون أنه يقبل إيدكم طمعا في ديناركم. تجارة، هذا نوع من أنواع التجارة. واحد يبكي على سيد الشهداء لأنه عنده مشكلة في حياته، يقول أنا أبكي حتى تحل هاي المشكلة. جيد هذا، ولكن هذا نوع من أنواع التجارة. أما واحد يبكي على سيد الشهداء صلوات الله عليه لأنه أهل لذلك، وين هذا المقام وين ذاك المقام؟ هذه المرتبة الثالثة. نختصر بقية الحديث حتى لا نطيل عليكم، ننتقل إلى الموضوع الأخير. ما هي الوظيفة؟ احنا عندنا ثلاثة وظائف. الوظيفة الأولى مطالعة أحوال الزاهدين، واحد يطالع أحوالهم. احنا إذا ليلة من الليالي قمنا وصلينا صلاة الليل، نفكر أنه إحنا صرنا عباد الله المقربين، وربما نفكر يا الله أكو واحد في هذه الكرة الأرضية مثلنا، إذا شوية زهدنا في متاع الحياة الدنيا نقول يا الله أكو عندك زاهد مثلي في هذه الدنيا. كان واحد من الزهاد في كربلاء يقول بعض أفراد عائلته كانوا يقولون في يوم من الأيام كان قاعد على المائدة، صار حديث أن أهالي المنطقة هو يعتقدون بك هو كذا فلان شنو قايل، كأنه نقل أنه أخذته العبرة خنقته العبرة. قال حقهم الناس، ما شايفين الناس طيبين، ما شايفين الناس خيرين، ما شايفين أمثال الشيخ محمد تقي اللي يعتقدون أن إنسان مثلا طيب خير. احنا نقول انه احنا اكو في الحديث وعليك بسكن المدن الكبار، اذا واحد راح الى قرية يتصور انه علامة الزمان لانه على كم واحد قروي او بدوي مثلا يعرف كم كلمة اكثر. اما اذا اجي الى المدينة الكبيرة يشوف لا، وين هو؟ وين الدنيا؟ وين؟ مثل طبيب في قرية وطبيب في واشنطن، طبيب القرية إذا راح في واشنطن يشوف هو هيك. إحنا إذا قرينا أحوال العباد العلماء الزاهدين نرى أننا لا شيء، وهذا كلش مهم أنه واحد يشعر بالنقص. بداية كل حركة تكاملية الشعور بالنقص، هذا المطلب الأول، مطالعة أحوال الزاهدين. المطلب الثاني، ترويج الأفراد الذين زهدوا في هذه الدنيا. واحد يروجهم في المجتمع، هذه النماذج يجب أن تطرح في المجتمع. الشيخ عبد الكريم الحائري يجب أن يحيى ذكره في المجتمع، هذا كلش مهم أنه الأفراد يعرفون هذه النماذج. واحد يكتب حولهم كتابة، كلش مهم يكتب حولهم كتيبة سلمان من الزاهدين، يجب أن يروج. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه من الزاهدين، يجب أن يروج في المجتمع. هذه القضية نقلت أنه الذي تولى أموره كان واحد من العلماء. اليوم اللي توفي فيه الشيخ عبد الكريم الحائري كان قاعد هذا العالم اللي توفي وكان هذا يتولى أموره وشؤونه، فإجى خادم الشيخ عبد الكريم وهمس في أذنه بكلمات، وإذا بهذا العالم أخذ يبكي بكاء عاليا. هذا العالم، فالجماعة تعجبوا، هذا خادم الشيخ عبد الكريم شنو قال لك اللي أخذت تبكي بكاء عاليا؟ قال هذا الخادم إيه، يقول أنه اليوم اللي الشيخ عبد الكريم الحائري توفي عائلته اليوم ثمن غذاء ما عندهم، يعني ما ترك لهم تومانا واحدا. هذه النماذج يجب أن تحيا في المجتمع حتى تكون ملهمة للمجتمع. اليوم واحد من المراجع كان يقول هذا المطلع كان في زمن شيخ عبد الكريم هذا النوع آخر من أنواع الزهد، كان ينقل هذا المرجع أن فلان كان يقول حق الشيخ أبو القاسم على الحوزة العلمية في قوم أكثر من حق الشيخ عبد الكريم الحائري. ليش؟ لأنه شيخ عبد الكريم عندما أجى إلى قوم، شيخ أبو القاسم كان عالما كبيرا، أنا ما أدري أحواله الآن، فتنحى أمام الشيخ عبد الكريم، تنحى، كان يقول إذا ما كان يتنحى لا هو كان يقدر يدير ولا شيخ عبد الكريم كان يدير. شوف شيخ عبد الكريم أهل ومحل أو أكثر منه، فتنحى وأيد الشيخ عبد الكريم. وهذا الشيخ أبو القاسم كان حق على الحوزة العلمية مثل ما كان يقول هذا المرجع نقلا عن ذات أكثر من حق الشيخ عبد الكريم. أحيانا واحد يجب أن يتنحى، يتنحى واحد، هذا النوع من أنواع الرغبة عن الدنيا. الشيخ أبو القاسم اللي ما أعرف أحواله أنا يجب أن يحيى، لازم نشوف منه هو. وهكذا هذا المطلب الثاني، إحياء نماذج الزهد. المطلب الثالث، بقدر الإمكان أن نحاول أن نكون من الزاهدين بقدر الإمكان. ما أقول واحد ما يشتري بيت، ولكن بيت أن نقبل بيت، البيت اللي يكفي يكفي، أما أنه يشتري قصر ويشتري بيت ثاني ويشتري بيت ثالث ويشتري سيارة أولى، سيارة أولى تكفي كافي بعد، أما اشتري سيارة ثانية وثالثة وعنده رصيد في البنك الأول وفي البنك الثاني وفي البنك الثالث، لا يحتاج. إذا واحد يفكر في هذه الأشياء حتى ما يتقدم، تخففوا تلحقوا. الوالد رحمة الله عليه في الكويت البيت اللي كان مع الأسف هدموه البيت وبنوا مكانه بناية جديدة، المهم كان بيت صغير، ساحة البيت يمكن بمقدار هاي الغرفة، وأطفال كثيرون في البيت كانوا، فالوالد ما كان عنده مكان يكتب، وكان بإمكانه يشتري له بيت، أفراد كانوا حاضرين يطول بيت، أعطوه بيوتا ما قبلها، الآن يريد يكتب، كتاب بعد تشريفات ما تحتاج. كان أكو هنالك سرير للأطفال هناك في الكويت، كان يقال له المنطقة، سرير من 3 طبقات، الطبقة الأولى الطفل كان ينام، الطبقة الثانية الفوقانية الطفل ثاني، الوالد كان يخلي غرف كتبه في الطابق الثالث هناك، وكان يصعد فوق المنطقة كل يوم ويروح يكتب هناك، وأحيانا الأطفال كانوا يصعدون هناك ويخربطون كتبه ويمزقوها ويقشروها. واحد يريد يكتب يصعد فوق المنطقة، وكان قريب السقف أيضا عندما كان يصعد هناك، يعني رأسه كان قريب السقف، كان يقعد هناك يكتب. هنا في هذا البيت غرفته كانت مشاعة بينه وبين الأطفال، كل دقيقة فالطفل يدخل فالطفل يطلع. هو الوالد كان يقول قلمي مشاع بيني وبين فلان وفلان، أطفال كانوا يجون مشتركين في قلم الوالد، كانوا يكتبون وياه ويضيعون أقلامه أحيانا. واحد يقعد يكتب إلا لازم غرفة خاصة للمطالعة وغرفة خاصة للكتابة، وإلا سرير لازم يكون، وإلا منضدة لازم يكون، وإلا كذا. يقال العالم الفلاني كان يكتب على ورق الأشجار، هذا أكو بالتاريخ، ورق أشجار يأخذه يكتب. التشريفات في الحياة تعوق الإنسان عن الدنيا وعن الآخرة، فواحد يحاول بقدر الإمكان مقدار الممكن أن يقتدي بمنهج الزاهدين. أسأل الله سبحانه وتعالى